صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو العزيز وهو الغفور الودود، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء. جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يواصل شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له في سرد الآيات التي تدل على الصفات، والشيخ لم يسرد الآيات مرتبة، فتجد أحيانا صفة تذكر في آية ثم تذكر بعدها صفات أخرى ثم يعود إلى ذكر تلك الصفة، فهي في حقيقة الأمر غير مرتبة، فالشيخ فقط أراد سردها. قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة المحبة، وهي ثابتة لله جل وعلا. وهذه الآية لا شك أنها عظيمة، أن من كان يحب الله فعليه باتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كي يحببه الله. وهي نزلت في وفد نجران النصارى لما جاءوا ليسألوا عن الدين، قالوا نحن نحب الله، واليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فالله جل وعلا والنصارى كذلك. نعم، فأبتلاهم الله جل وعلا بهذه الآية، ولذلك قال الحسن في سبب نزولها، قال أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، هي محنة، إن كنت تحب الله جل وعلا فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحببك الله. وكما قال ابن القيم، قالها السلف قبله وصغها هو بصيغة أخرى في كتابه الفوائد: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. كل الناس يزعم حب الله، يزعمون حب الله، لكن هل الله تعالى يحب كل شيء؟ يحب كل الناس؟ الجواب لا. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس الشأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الرأي، والحديث الصحيحين، لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، وإن كان هذا لا شك في شهادة بصدق الإيمان لعلي، لكن الشأن كل الشأن في قوله ويحبه الله ورسوله، هذا الشأن. ولذلك قال الشاعر، قال تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال ابن القيم في نونيته، قال شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ فاهم الكلام؟ فحافل أن كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو خير من هذا الشعر قوله في الصحيحين حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال لعمر بن الخطاب، أو قال عمر: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن أنت أحب إلي، أنت أحب إلي حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. المقصود يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر، واضح؟ إذن هذه الآية لا شك أنها عظيمة، والشاهد منها إثبات صفة المحبة لله، التي بعدها هكذا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابن القيم هنا في الفوائد، قال ليس الشأن في قولهم يحبونه، ولكن الشأن كل الشأن في قوله يحبهم. واضح؟ كما قالت قيل أنها قالت هذا هذه الأبيات رابعة العدوية، وقيل غيرها: إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، فيا ليتك ترضى، فيا ليتك تحلو، والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح الود والحب من الله جل وعلا فالكل هين، يهون كل شيء، فكل الذي فوق التراب تراب. فإذا كان المرء على الحق وعلم أنه صادق وهو على سبيل وسنة وأنه على استقامة، فهو الحمد لله على خير. كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه، قال: عليك بسبل الهدى، ولا تستوحشن لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذا تفريع عما قلت آنفا. ثم قال: وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على الاصطفاف وتسوية الصف الصلاة. قالوا: كما أن الله يحب أن يكون المسلمون صفا واحدا في القتال، فكذلك يحب أن يراهم صفا واحدا في الصلاة، كما وردت بذلك السنة. وفي هذا رسالة في هذا الباب، رسالة الشيخ حسين عوايشة وفقه الله بعنوان تسوية الصف وأثر ذلك على الفرد والمجتمع. طيب، وقوله وهو الغفور الودود. الغفور مرت معنا من أسماء الله جل وعلا الحسنى، ومغفرة الذنب هي ستره في الدنيا والتجاوز عنه في الآخرة، أو أن يقيك الله جل وعلا شر الذنب في الدنيا والآخرة، شره الفضيحة في الدنيا وشره في الآخرة النار، فالله يستره في الدنيا ويعفو عنه في الآخرة. وأصله من الغفر وهو الستر. والثاني الودود، الصفة الثانية هي صفة الود، معناها الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. وقيل الودود معناها المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمده، فتحمل على هذين المعنيين: الودود بمعنى أنه هو الذي يتقرب إلى عباده بالحب، كما في الحديث: ومن أتاني مشيا أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب ذراعا تقرب الله جل وعلا إليه باعا. فالحاصل أن الله جل وعلا يتودد إلى عباده وهو غني عنه، وأيضا يتودد إليه بنصرهم وإعانتهم. والودود بمعنى المودود، يعني الذي يحبه خلقه لاستحقاقه جل وعلا كمال المحامد والحب. ثم ذكر آيات فيها إثبات صفة الرحمة، وهذا مر معنا. نعم، اقرأ ما بعدها. كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حسبك، جزاك الله خير. ثم فيها بعض الآيات أيضا فيها إثبات صفة الرحمة لله. ثم قال: وقوله، يعني قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيها أي صفة تثبت لله هنا؟ صفة الرضا سهل. رضي الله عنهم فيها إثبات صفة الرضا. لا لا صفة، احنا قلنا ان كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. صفة الرضا ثابتة لله جل وعلا وهي على حقيقتها. قال الشارح وهي عند أهل الحق، يعني أتباع السلف أهل السنة الحق، قال وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله جل وعلا، يقصد الرضا والسخط والغضب وما إليه، على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. المخلوق يرضى والله يرضى، رضا الله ليس كرضا المخلوق. ومن لوازم الرضا الإنعام، ومن لوازم الرضا أن يدخلك الله الجنة، ومن لوازم الرضا التوفيق إلى غير ذلك، لكن ليست هي الرضا. إذا رضي جاءت هذا، لكن الرضا صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا. ماذا يقول أهل البدع؟ الجهمية والمعتزلة ينكرون ذلك بالكلية، يقولون الرضا هو المرضي عنه، كما الغفو هو الغفور الرحيم، يقول يعني وهو المغفور له، يعني المقصود بالغفور الذي غفر له الذنب. أما الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون رضي الله عنهم معناها إرادة الإنعام له، وهذا باطل. الله تعالى قال رضي، أنت تقول إرادة الإنعام؟ لا، من لوازم الرضا الإنعام، لكن ليست هي الرضا. ولذلك قال الشارح، قال والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى غير ذلك، إرادة العقاب. وهذا لا شك باطل. أهل السنة قبل ذلك، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب، قالوا الرضا هو المرضي عنه. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه سبحانه وتعالى من تبادل الرضا والمحبة. فرضا الله جل وعلا أعظم وأجل من كل ما أعطى من النعيم. ولذلك يظن بعض الناس أن نعيم الجنة هو النساء وهو الأنهار، هذا لا شك من النعيم، لكن أكبر نعيم هو لما يقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم ماذا أبدا. هذا أكبر نعيم، أنك تصل إلى مرحلة أن الله جل وعلا رضي عنك. لذلك الصحابة من أكبر مناقبهم ما ذكره الله جل وعلا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة أبدا، كل من بايع تحت الشجرة يدخل الجنة. وقوله ورضوان من الله أكبر، قال الشارح قال وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي وذلك في الجنة. ذلك كل إنسان في الجنة يظن أنه لا أحد خير منه، حتى آخر، تعرفون الحديث الصحيح، آخر رجل يدخل الجنة يظن أن ليس في الجنة نعيم كالنعيم الذي يعيش هو فيه. وكذلك أهل النار عياذا بالله، أبو طالب أخف الناس عذابا، وفي الحديث ماذا؟ وهو لا يظن أنه أشد الناس عذابا، شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضدان يجتمعان، نسأل الله العافية والسلام. فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا في إثبات صفة الغضب. وصفة الغضب كغيرها من الصفات الفعلية ثابتة لله جل وعلا، هل نشتق منها اسما؟ لا، لكن هي صفة فعلية. هل هي ذاتية؟ لا، هي فعلية، حيث أن الله جل وعلا يغضب متى شاء. نعم، لا شك، متى شاء يغضب جل وعلا. إذا استوجب شيء غضب الله جل وعلا يغضب الله تعالى عليه. ولذلك قد يكون الإنسان مؤمن الآن، محبوب إلى الله تعالى، راض عنه إذا كل أو جزئي، فإذا ارتد يغضب الله جل وعلا عليه أم لا؟ أجب، إذا خلاص، إذا لما ارتد غضب الله عليه. وكذلك الكافر، لما كان كافرا كان يبغضه الله تعالى، فلما آمن أصبح محبوبا إلى الله تعالى. أبو سفيان كان يحارب الدين، كان من أبغض عباد الله إلى الله تعالى، فلما آمن أصبح من خيرة الناس، لأنه من صحابة رسول الله رضي الله عنه وعن زوجته وعن ابنه أو عن ابنه. فالحاصل أن هذه صفات فعلية يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء على الصفة التي تليق به سبحانه وتعالى. الأشاعرة ماذا يقولون؟ الغضب هو إرادة الانتقام، وهذا لا شك باطل، بل الغضب هو الغضب. لماذا قالوا هذا؟ لأن قالوا الغضب هو فوران دم القلب، فإذا أثبتنا الغضب لله أثبتنا هذه الأمور، وهذا باطل. كما ذكرت لكم في أول الشرح أنهم مثلوا ثم عطلوا، فلما رأوا الغضب ما علموا من الغضب إلا ما اتصف به، إلا ما يقع في عند الإنسان من الغضب. ولا المؤمن ماذا يقول؟ يغضب الله تعالى. فنحن نرد عليهم بمثالهم، نقول الغضب عند الإنسان يحدث فوران القلب. لذلك هل الغضب يسبق الفوران أو الفوران يسبق الغضب؟ يسبق. إذن ليس الغضب هو الفوران، بل من نتائج الغضب ماذا؟ الفوران. وهذا عند الإنسان، عند الإنسان. ولا حتى جهنم تغضب وهي تتغيظ على الكفار، عندها قلب. فالغضب كل شيء يليق به غضبه، والله جل وعلا يليق به سبحانه وتعالى. ومن لوازم الغضب ماذا؟ الطرد والإبعاد وما إليه. طيب، قال الشارح وقد استشكل العلماء، أنا أخذ مقاطع من كلام الشارح حتى لا يطول بنا المقام. قال وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار. هذه قد يستدل بها علينا خارجي، يقول الله تعالى أخبر أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، فهو لابد أن يكون القتل لمن؟ لمؤمن، خرج بذلك الكافر، ومتعمدا خرج بذلك الخطأ. ولكن الجواب أن الخلود نوعان، خلود أمدي وخلود أبدي. ما الفرق بين الخلود الأمدي والأبدي؟ أيهما ينتهي؟ أمدي، المقصود إلى أمد قد يكون بعيد قد يكون غير بعيد، المفيد محدد. لكن الأبدي لا ينتهي، لا ينتهي. لهذا قال جل وعلا عن الكفار كما في الجن: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، على التأبيد. هنا لم يقل خالدا فيها أبدا، قال خالدا فيها. والعرب تسمي المكث الطويل خلودا، ولذلك كان العرب يتفاءلون بتسمية أبنائهم خالد، خالد بن الوليد. لماذا؟ هل يظنون أنه إذا سمي خالد لن يموت؟ لا، يقصدون به سيعيش كثيرا، ولكن في النهاية يموت. فهمت الشاهد من هذا الكلام؟ فالخلود هو المكث الطويل، ولذلك الجواب ظاهر وبين أن الخلود هنا خلود أمدي. وقد أجاب الشارح، قال وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، وهذا ليس بسديد، من حيث أنه إذا استحل وإن لم يقتل كفر. الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. بعضهم أيضا يقول هذا عذابه لو لم يأتي الاستثناء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعضهم قال أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، ولذلك كان بعض السلف، والرابع ذكر القول الذي ذكرته، أن المراد بالخلود هو المكث الطويل كما قدم. بعض أهل العلم أظن كالإمام أحمد وغيره كانوا ينهون عن تفسير الآيات والأحاديث التي فيها التغليظ حتى تبقى كما هي، حتى يكون وقعها في القلوب أعظم من ذلك. لن يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة عاق، أو لا يدخل الجنة قتات، أو لا يدخل الجنة قاطع، أو لا يدخل الجنة مدمن خمر. هذه معناها لا يدخل مع أول زمرة، يعني قد يعذب وقد لا يعذب. فالسلف كان بعض السلف كانوا ينهون عن تفسيرها بهذا التفسير، ليس من حيث أنه باطل، لا هو حق، لكن لأنك لو قلت المعنى لا يدخل مع أول زمرة كأنك خففت من وطأة الحديث على قلوب الناس. فالأولى أن يقال تذكر كما هو في مقام الوعظ لا شك، في مقام الوعظ. طيب، قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هذا في إثبات صفة السخط لله جل وعلا، والله يسخط عن من يستحق السخط. نعم. ثم قال وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه الآية قد تشكل على بعض الناس أن هل نحن نثبت صفة الأسف الحزن لله تعالى؟ الجواب لا، لأن الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب، وهنا في الآية يحمل على ماذا؟ على شدة الغضب. فلما آسفونا معناها فلما أغضبونا وأسخطونا انتقمنا منهم، يعني جازاهم الله جل وعلا بالعقوبة، وهذا مأخوذ من النقمة وهي شدة الكراهة والسخط. إذن معنى الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم معناها يعني فلما أغضبونا وأسخطونا انتقمنا منهم، يعني جازيناهم جزاء على قدر ذلك السخط أو مقابل ذلك السخط والغضب من الله جل وعلا. ثم قال ولكن كره الله بعاثهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذه الصفات كلها صفات فعلية جارية على الأصل. نعم اقرأ. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه، وقوله نعم هذا الذي عندك. أنا عندي أكثر من هذه الآية، أنا عندي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ثم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ثم كلا إذا دكت الأرض دكا. ما عندك؟ سبحان الله، هذه كلها موجودة في الوسطية. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ليست عندك؟ طيب، نتوقف عند هذه الآيات ثم نمر إلى صفة الوجه. قال هنا ذكر المؤلف رحمه الله صفات فيها إثبات صفة المجيء والإتيان لله جل وعلا. صفة الإتيان والمجيء يثبتها أهل السنة والجماعة على حقيقتها. فإذا سألك إنسان هل الله يأتي؟ تقول نعم. هل الله يجيء؟ الجواب نعم. هل إتيان أو هل هذا الإتيان والمجيء كمجيء الإنسان وإتيانه؟ الجواب لا. لذلك نقول أن هذه الصفة الفعلية ثابتة لله جل وعلا على حقيقتها اللائقة بها. ثم ذكر الشارح ماذا قال؟ قال ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثر. نقل هذا الكوثري كلاما فيه تعطيل لهذه الصفة، ولما أراد أن يستدل استدل بكلام ماذا؟ نقل كلام الزمخشري، ثم كلام إمام الحرمين، ثم كلام الفخر الرازي. يعني من هؤلاء الذين نقل عنهم؟ سبحان الله، الأول رأس المعتزلة، أو من رؤوس المعتزلة، والثاني من رؤوس الأشاعرة. وإن كان لا أدري هل إمام الحرمين تاب أيضا أم لا، والده نعم لكن هو لا أدري. فالحاصل أن من نقول الرجل تعرف مذهبه. لو أن رجل تحدث في الصفات قال قال شيخ الإسلام، قال ابن القيم، قال محمد بن عبد الوهاب، قال ابن عثيمين، قال كذا، لا، تقول أن الرجل صاحب معتقد سلف، لا يستطيع أن يخرج عن هذا الحق. لكن لو نقل الرجل عن الزمخشري وعن الفخر الرازي وعن فلان وعن لان، لا شك من الذين ينقل إليهم تعرف منهج الرجل في هذا الباب. لو نقل عنه بمثل أخرى ممكن الباب قد يتسع، لكن هذا نقل عنه في باب الذي فيه البلايا والرزايا. ولا شك كما قيل والطيور على أشكالها تقع. طيب، قال الشارح قال فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر. والآية الثانية ماذا فيها؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. والآية التي بعدها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي الله جل وعلا والملائكة مصفوفة، يعني الملائكة مصفوفة، ويأتي ربك جل وعلا لفصل القضاء بين عباده. ثم استدل الشيخ بآية قد لا يظهر لك وجه الاستدلال بها، هي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل. قد تسأل أين الصفة هنا؟ المقصود أن إذا تبين أن الله جل وعلا يأتي إذا تشقق الغمام، فهذه الآية تشير إلى نزول الرب أو إتيان الرب جل وعلا، وهي محمولة على حقيقتها. ثم قال الشارح قال وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. وهذا هو الذي يجب أن يكون في الذهن، يأتي ويدنو وينزل ويجيء وهو فوق عرشه. قد تقول كيف؟ نقول لأنك مثلت بالمخلوق الذي لا يمكن أن يكون هذا في حقه، وإن كان حتى المخلوق يستطيع أن يفعل بعض هذه الأشياء، قد يكون عالي وينزل بشيء من أعضائه. فإذا كان في حق المخلوق قد يكون جائز، ما بالك بالله جل وعلا الذي السماوات والأرض قبضته يوم القيامة. تعالى الله جل وعلا عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. نعم، أحسن، جزاك الله خير. قبل أن نمر إلى صفة الوجه، ذكر ابن القيم كلاما في الصواعق المرسلة، قال فرق الله جل وعلا في هذه الآية بين إتيان الملائكة، ماذا قال؟ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لأن بعض أهل البدع قال المقصود بإتيان الرب إتيان آيات الرب أو إتيان الملائكة. الله في هذه الآية فرق، إتيان الملائكة شيء وإتيان الرب شيء وإتيان الآيات شيء. قال ابن القيم فرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب، فقسم ونوع. ومع هذا التقسيم يمتنع أن القسمان واحدا، فتأمله. لا أدري ما وجه أن القسمان، أنا بالنسبة لي أقول أن القسمان واحد، لكن هنا قال أن القسمان واحدا فتأمله. وقال لهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل هذا اللفظ أو مثل هذا اللفظ على مجازي، وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والاضطراد. أن انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يعني حتى الفلاسفة الذين هم أقرب منهم إلى الكفر منهم الإيمان، بل هم إلى الكفر ليسوا وليسوا إلى الإيمان، قالوا لا يمكن أن تفسر هذه الآيات إتيان الرب بإتيان الملائكة أو إتيان الآيات، لأن الله تعالى بيّن أن الملائكة تأتي والرب يأتي والآيات تأتي، إذن كل واحد وحده. فاهم أم لا؟ يعني إذا قلت أتى زيد وأحمد، هل يعني أن زيد هو أحمد؟ يعني زيد أتى وأحمد أتى، هذا المقصود، ولله المثل الأعلى. صفة الوجه ثابتة لله جل وعلا، وهي صفة فعلية أو ذاتية؟ نعم، صفة ذاتية ثابتة لله جل وعلا. والله جل وعلا حجابه النور، إذا أحرقه إذا أزاحه أحرقت سبحات أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، يعني كل شيء سبحان الله وتعالى. فالله جل وعلا لا شك أن وجهه ثابت، وبدليل الآية كل شيء هالك إلا وجهه. أصح التفسير في هذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام أن المقصود هنا كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله. إيه؟ هذا أصح تفسير كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا لا يعني نفي الصفة. السلف قد يفسرون باللازم مع إثبات الصفة، لأن الصفة هذه ثابتة في آيات أخرى كقوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قارنوا هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بقوله جل وعلا في نفس الصورة في الواقعة تبارك اسم ربك، الواقعة والرحمن الرحمن، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. انظروا في الأولى ماذا قال؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الذين أولوا وحرفوا هذه الصفة قالوا ذو الجلال والإكرام هي الذات، هو الله هو ربك، لكن ان تأملوا الله جل وعلا ماذا قال؟ ويبقى وجه ربك، ثم قال ذو أو ذي، إذن الجلال يعود على من؟ على الوجه. لكن قارن بتبارك اسم ربك ذي الجلال، إذن هنا الجلال يعود على الاسم وعلى الرب، على الرب. رأيتم الفرقان معايا ولا لا؟ أنت معايا بالجسد نعم، لكن بالروح ها؟ طيب هذا استدلال قوي هنا. طيب وذكر هذا البيهقي نقلا عن الخطابي، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، أو لا بل هو أظنه ضعيف، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا فيه ضعف لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته أو من الطائف. نعم، وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات أو سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرقت كل شيء. وهذا لا شك فيه إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، والمؤمنون لا شك أنهم يرون وجه ربهم يوم القيامة، كل على حسب إيمانه، ويأتي معنا في مبحث الرؤية إن شاء الله تعالى. نعم اقرأ. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أحسنت. إذن هنا في إثبات صفة اليد لله جل وعلا، والله تعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فكم نثبت لله جل وعلا من يد؟ نثبت لله جل وعلا يدين اثنين، أو يدين اثنتين أحسن. وقد أتت اليد مفردة في القرآن، وأتت مجموعة، قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، هنا المقصود بها للجنس، وجاءت وإن كان بعضهم يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، وهي أولم يروا إلى ما أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال بعض أهل العلم أن هذه تفيد صفة اليد، وجاءت مجموعة، والعرب قد تعبر على التثنية بالجمع كما قال جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وحفصة وعائشة عندهم كم من قلب؟ قلبان، لكن الله تعالى قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كان يستطيع أن يقول قلبيكما، قال قلوبكما، دل على أن العرب تعبر عن الجمع عن التثنية بالجمع، وهذا سائغ في لغة العرب. طيب، أما صفة اليدين ثابتة، والآية التي بعدها أيضا تدل بل يداه مبسوطتان. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل، أو لما ذكر الصدقات قال يأخذها الله جل وعلا بيمينه ثم يضعها في شماله فترب في شماله، أو العكس في الترتيب. الحاصل أن صفة اليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، فلا خلاف في هذه الصفة. وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال عليه الصلاة والسلام إن يمين الله ملأ سحاء، هكذا اللفظ في الكتاب، سحاء أو سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. فالله جل وعلا مهما أنفق لن ينقص ذلك من فضله إلا كما تنقص ينقص الإبرة من البحر أو من البحار سبحانه وتعالى. إذن ظاهر هذا الباب. هنا مسألة تتفرع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، إذن أثبت في هذا الحديث صحيح مسلم قال المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن أو على يمين الله وكلتا يديه يمين. إذن قد فيه هذا الحديث إثبات اليدين مع إثبات أن لله جل وعلا يد يمين وعلى يد يمين. ورد في الحديث الآخر إثبات صفة اليمين وصفة الشمال أيضا في صحيح مسلم، فبعض أهل العلم ضعف الحديث الذي فيه صفة الشمال، لكن الصحيح أن يقال أن نثبت لله جل وعلا يد يمين ويد شمال كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بحديث وكلتا يديه يمين أن حتى لا يتوهم إنسان النقص، لأن الغالب أن اليمين فيها القوة والشمال فيها النقص، فحتى لا يظن ظن أن الله جل وعلا يده الشمال أضعف من يده اليمين قال عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، كما قال في المنظومة ماذا قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تمنح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تمنح. فالله جل وعلا له يدان، واحدة يمين وواحدة شمال، وكلاهما في الإنفاق وفي القوة وفي السخاء وما إليه، كاليمين كالشمال، كل صفات الله جل وعلا لها كمال الكمال. طيب، أظن بالنسبة لصفة اليمين ظاهرة. وهنا تنبيه أن الذين عطروا الصفات إنما أسلافهم في ذلك هم اليهود الذين قالوا بل يداه، قالوا يد الله مغلولة. إذن الذين عطلوا صفات الرب جل وعلا فهم في الحقيقة أبناء لهؤلاء اليهود، وهذا مر معنا في أكثر من صفة أن أسلاف القوم هم اليهود و النصارى، بل إن شئت فقل أسلاف النصارى، أسلاف المشبهة الممثلة هم النصارى، وأسلاف المعطلة هم اليهود. وهذا على كل من باب التمثيل. نعم اقرأ. وقوله واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. نعم، هنا فيه إثبات صفة العينين لله جل وعلا. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. في هذه الآيات الثلاث يثبت الله جل وعلا لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. وما قالوا إذا أثبتنا العين أثبتنا لله عصب، هذا كله باطل. العين عند الإنسان تعني كذا، لكن لذلك تجد عين البعوضة ليست كعين الفيل، وعين الإنسان قد تختلف على كم من حيوان عنده عين. في عالم البحار حيوانات وطفيليات وما إليه عندها أعين ليس لها أدنى شبه بعين الإنسان. فإذا كان الفرق موجودا بين عين الإنسان وعين الحيوان، أو بين عين المخلوق وعين المخلوق، فلا أن يكون الفرق أبين وأوسع بين الخالق والمخلوق لمن باب أولى. ظاهر هذا؟ وهذا من باب مجارات القوم، إلا نحن الحمد لله هذا لا يخطر ببالنا، فنثبت لله جل وعلا صفة العين على الكمال اللائق بالله جل وعلا. وأهل السنة يثبتون لله جل وعلا عينين اثنين، وهذا ليس ظاهر في القرآن ولكنه في السنة. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال كما في الحديث الصحيح قال وإنه أعور، ألا وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى عينه. قال بعض أهل العلم الأعور هو الذي عنده عينان، واحدة انطمست وبقيت الأخرى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وربكم ليس بأعور، في إثبات صفة العينين لله جل وعلا، ونقل الإجماع على تلك الصفة شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله أيضا أبو الحسن الأشعري الذي تاب في آخر عمره رحمه الله وغفر له. وإذا علم الإنسان صفة البصر وصفة العينين لله جل وعلا فلا شك أنه يعظم في قلبه مراقبة الرب جل وعلا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. والله جل وعلا ماذا قال لموسى وهارون؟ إنني معكما أسمع وأرى. فالله جل وعلا يسمع كلامنا ويرى مكاننا. ولذلك لا شك أن المعرفة والعلم بصفات الرب جل وعلا الذاتية والفعلية وأسمائه سبحانه وتعالى وما تقتضيه من صفات يجعل القلب وجلا من الله جل وعلا، وهي أسماء جمال تجعلك تحدث في قلبك الرغب، وأسماء جلال تحدث في قلبك الرهب. والمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولذلك قال بعض السلف وظنه موجود في ديوان الشافعي المنسوب إليه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وقال القحطاني في نونيته، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لذلك قال علي بن الحسين زين العابدين في قصيدته المعروفة في الرقائق المسمات ليس الغريب، ماذا قال فيها؟ قال: أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. فلا شك أن المرء إذا علم نظر الله جل وعلا له وإحاطته بما يفعل، لا شك أنه يخاف ويوجل إن كان في القلوب حياة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن خاف الرحمن بالغيب فرزقه الجنة والنعيم، وأن يجعلنا من الذين يتوقفون عند حدوده سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إيه نعم، لأن قرب الوقت، وفي الغد نكمل ما تبقى في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. هل يتفاوت الغضب غضب الله عز وجل؟ لا شك، غضب صفة فعلية كما يتفاوت الحب. لا شك غضب الله جل وعلا على اليهود ليس كغضبه على من فسد من علماء المسلمين، كما قال ابن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا في شبه من اليهود. كما أن الحب يتفاوت، حب الله جل وعلا الأنبياء ليس كحبه لسائر الأولياء، وحبه جل وعلا لأدنى مؤمن على ما معه من أصل التوحيد ليس كحبه جل وعلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الصفات لا شك يتصف الله جل وعلا بها على ما يليق به، وهي تتفاوت، وإذا تفاوت الصفة آثار الصفة تتفاوت، واضح؟ فرضى الله جل وعلا عن الأنبياء ليس كرضاه عن من سواه، لذلك تفاوتت درجاتهم، وإن كانت ليست هذه هي حقيقة الرضا، هذا من لوازم الرضا. نعم، انتهى؟ عرفنا بخير، خلاص ان شاء الله. نعم، بارك الله.